بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول ربنا سبحانه في سورة آل عمران: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اختلف في سبب نزول هذه الآية على قولين. القول الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت يدعو فقال في دعائه: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز لعن المعين. أن تجد إنسان يرفع يديه في القنوت ويقول: اللهم عليك بطاغية كذا فلان ابن فلان، ويسميه، وهذا خلاف الصواب. رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو رسولنا سمى كفارا قاتلوه، فالله قال: ليس لك من الأمر شيء. بعض الأخوة يأخذه الحماس، والحماس الفارغ عن اتباع الشرع ليس بصحيح. والحديث في الصحيحين كما سمعت. السبب الثاني جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أحد قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل. كان يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل. فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. فلا ينبغي لنا يا إخوة أن تأخذنا جراحنا وآلامنا في أن الواحد منا يتألى على الله أنه لا يهدي فلان، أنه لا يوفق فلان، كيف قد آلمني وكيف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد شجوا وجهه وكسروا ربوعيته وقتلوا أصحابه. الأمر ليس لنا يا إخوة، نحن ليس لنا إلا البلاغ. أحيانا يأخذ الإنسان الحماس إذا أصابه أو أصاب بعض إخوانه شيء من الألم والجرح فيتعدى مقامه، فليعرف كل واحد منا مقامه. هناك شيء لله ليس لأحد فيه شيء، يهدي من يشاء. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه وأبى الله ولعن من قاتله فهداهم الله. الذي حرص على هدايته الله ما هدى، والذي حرص على لعنه الله هداه. لماذا؟ حتى نعلم أن مقام الله عظيم، وأن ليس لأحد من البشر شيء، ولا يجوز أن يشرك مع الله أحد. هذه الآية ذكرها صاحب كتاب التوحيد لتدل على أن جناب الله عظيم، فلنحذر من الشرك. إذا كان هذا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن هؤلاء الأولياء أو الأنبياء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما قال ابن سعدي رحمه الله: ففيها أعظم النهي عن أن يشرك بأحد. ليس لأحد شيء، الأمر لله عز وجل. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولما صح سبب النزول وكان صريحا، وقد قلنا إذا تعدد سبب النزول قدمنا الصحيح، فإذا كان صحيحين قدمنا الصريح، فإذا كان صريحين حكمنا بتعدد سبب النزول، فنقول الآية نزلت في هذا السبب وفي هذا السبب. لكن ما معناها؟ ليس من لك من الأمر شيء. فيها قولان. القول الأول: ليس لك من أمرهم في الآخرة شيء، يهديهم أو يعذبهم، فأمر الآخرة ليس لك. القول الثاني: ليس لك من أمر الدنيا شيء، النصر والهزيمة بيد الله، فليس لأحد في ملكوت الله شيء من الأمر يا إخوة. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ليس لأحد شيء مع الله. قال ربي عز وجل: أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ما معناها؟ كيف ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم؟ القول الأول: هذه معطوفة بأو على الآية التي قبلها، فالأمر كله لله، يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذن أو معطوف على ماذا؟ معطوف على الآية السابقة: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، عطفا على ما سبق. فإن شاء الله قطع طرفا يعني أهلكهم، وإن شاء الله كبتهم يعني أغاظهم، وإن شاء تاب عليهم، وإن شاء عذبهم. وهذا قواه ابن عطية رحمه الله. القول الثاني: ليس لك من الأمر شيء، فيهلكهم أو يتوب عليهم فتتقوى بهم أو يعذبهم فتشفى منهم أو فتتشفى منهم فتتشفى منهم. إذن هنا شيء محذوف مقدر عليه العطف: ليس لك من الأمر شيء يهلكهم، وهذا معروف مما قبله، أو يتوب عليهم فتتقوى بهم أو يعذبهم فتتشفى منهم. قال تعالى: فإنهم ظالمون. سبحان الله، مع علم الله أنهم ظالمون ومع ذلك الأمر لله. فسبب هذا ظلم هؤلاء، فهم يستحقون، كأن الله يقول: فهم يستحقون لظلمهم، يستحقون هذا. فالفاء في مقام التعليل، أي لأنهم ظالمون، ولأن ماذا؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض. لماذا هذا الحكم؟ لأنهم ظالمون، ولأن الله له ما في السماوات والأرض، من له مع الله شيء؟ فهو يعذبهم لأنهم يستحقون العذاب، ولله ما في السماوات مفرض، يتوب عليهم يغفر لهم، لا أحد يستطيع أن يحجر رحمة الله. فهذا الذي سبق لأنهم ظالمون، وهذا الذي سبق لأن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا وملكا، هو الذي خلق ما في السماوات والأرض، وهو الذي يملك ما في السماوات والأرض، فهو الذي يحكم بما شاء فيما في السماوات والأرض. فيحكم بماذا؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ماذا يدلك هذا؟ بدأ بالمغفرة لأن رحمته سبقت غضبه، وختم بأسماء المغفرة. ولذلك هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم شاء الله أن يسلموا فيغفر لهم ما سبق ويرحمهم فيما سيأتي. فما أعظم رحمة الله يا إخوة. إذا كان هؤلاء بهذا الفعل حادوا الإسلام، قتلوا الحمزة، شجوا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربي يغفر لمن يشاء منهم، فما ذنبي وما ذنبك؟ ماذا فعلنا نحن من ذنوب حتى نقول كيف فعلنا كذا وربي كيف يغفرها لنا ونحن كيف نعيش بالذنب هذا؟ إذا كان هؤلاء وربي يبدأ برحمته ويختم برحمته، فما ذنبي وذنبك في جنب ذنب هؤلاء؟ فالإنسان في مواضع الخوف يؤمن نفسه بأسماء الرحمة. إذا خافت نفسك فأمنها بأسماء الرحمة، وإذا أمنت نفسك فخوفها بأسماء العذاب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا تأكلوا أي لا تنتفعوا. ولماذا خص الأكل؟ لأنه أهم وسائل الانتفاع، أهم ما تنتفع بالمال أن تأكل. وش ينفعك مالك إذا أنت جائع؟ فخصه لأنه أهم طرق الانتفاع. وما هو الربا؟ الربا هو زيادة قدر الدين مقابل زيادة الأجل. فالدين 100 وأخرك سنة أجعله 300 أضعاف مضاعف، وأخر سنة أخرى أجعله 600 والعياذ بالله. هذا الربا، إذا ما دفعت الدين يزيد، إما أن تقضي وإما أن تربي يعني تزيد. والدين أنواع، بعضهم كان دينه ربا 10% يزيد 10%، بعضهم يزيد 50%، بعضهم يزيد 200%، 300% يدبل، وهذا أشنع ما يكون. وخصه الله ليس لأن غيره جائز، لكن لأنه هذا شنيع، أضعافا مضاعفة، وفي قراءة مضعفة يعني زيادات متكررة. يدبل لك العدد، 100 يخليها 200، 200 يخليها 400، 400 يخليها 800، إيش هذا؟ كله حرام حتى لو زد درهم واحد. لكن ذكر هذا على الخصوص لأنه وافق واقعهم، كثيرا ما يفعلونه، وليشنع عليهم بأشنع ما فعل. فلا يؤكل الربا حتى لو نصف ضعف أو ربع ضعف. والتقييد هنا للتشنيع كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه أشنع ما يكون، حتى لو أرادت الزنا لا، ما يجوز أنه يوجهها، يسمح لها به، لكن ذكره للتشنيع. واتقوا الله لعلكم تفلحون، فدل على أن التقوى توصلك للفلاح. ولماذا قال لعلكم؟ يقول بعض المفسرين: عسى ولعل إذا جاءت في هذا المواطن تدل على أنها تحصل بعزة، يعني ليست سهلة. اتق الله اتق الله لعلك تفلح، هذا جانب يخيفنا. إذا كنا أمنا فإن هذه الآية تخيفنا: اتق الله لعلك أن تفلح بتقوى الله إذا صدقت، وإلا التقوى فلاح، ولعلك عسى من الله واجبة، لكن تدل على أنها تريد حسن تقوى، فإذا أحسنت نجوت. وقف المفسرون وقفة، ما علاقة آية النهي عن الربا بآيات غزوة أحد؟ يعني بعد هذه الآيات سنرجع مرة أخرى لغزوة أحد، ما العلاقة؟ ما سألت أنفسكم لماذا ذكرت آية النهي عن أكل الربا في سياق آيات غزوة أحد؟ قال بن سعدي رحمه الله: لأنه اشترط لوعده ومدده التقوى، إن تصبروا وتتقوا، ومما يتقى أكل الربا، فنص على ما يحتاجون إلى بيانه، وهذا قول جيد. لكن حقيقة اللفتة اللي لفت لها محمد رشيد رضا في تفسيره لفتة جميلة، ماذا قال؟ قال: سبب عدم التقوى والهزيمة وعدم نزول الوعد والمدد أنهم طمعوا في المال والغنيمة فنزلوا من الجبل، فحذرنا الله عز وجل أن نترك التقوى لأجل المال كأكل الربا. إذا لما كانت هزيمتنا التي ستأتي في الآيات التالية مباشرة سببها النزول لأجل المال، جمع المال، نزلوا من الجبل ليجمعوا المال، فالله يحذرنا من أن نترك التقوى ونأكل الربا لجمع المال. فلنتق الله حتى نفلح. أمة مرابية كيف تريد تنتصر على أعدائها؟ إذا نزلوا يجمعوا الربا، عفوا، إذا نزلوا يجمعوا الغنيمة وهي حلال لهم لأجل جهادهم، لكن لما خالف الرسول كانت معصية، فكيف بأمة تأكل الربا وتعصي الله والرسول ولا في جهاد ولا في شيء يحل لهم؟ الغنيمة تحل لهم، لكن هذا يأكل واحد من السبع المهلكات، أكل الربا، ثم يريدون ينتصرون. علينا أن نعود إلى الله، معصية واحدة قلبت النصر إلى هزيمة وشج وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمة تنادي بالنصر وننتصر وانصرنا يا رب، وهم يأكلون ربا وهم يأكلون حرام. أول ما ننصر إخواننا المجاهدين أن نترك المحرمات ونتوب إلى الله، هذه النصرة، هذه النصرة الحقيقية. إن تنصر الله ينصركم، كل واحد ينصر الله في نفسه فينصر الله على شيطانه، وإذا هذا نصر الله على نفسه وهذا نصر الله على نفسه وهذا نصر الله على شهوته وهذا نصر الله على شيطانه، نصرنا الله، لأن كل واحد نصر الله. ليس فقط المطالب بنصرة الله هم الذين يجاهدون، نعم هم مطالبون، لكن من وراءهم ممن يريد لهم النصر يسعى في نصر الله في نفسه حتى ينصر الله الإسلام على عدوه. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وحتى يتحقق هذا الأمر، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فخوفنا من النار. اليوم نحن إذا كنا لا نعصي الله خوفا من الهزيمة فلنتق الله، لا نعصي الله خوفا من النار. وأحيانا الله يخوفك بنفسه يقول واتقوا الله، وأحيانا يخوفك من إيش؟ من عذابه يقول واتقوا النار. فعلى المسلم أن يتذكر النار ويهاب النار ويرهب النار حتى يتقيها. هذا ليس شركا أن تفعل اتقاء للنار، لا، لأن النار عذاب الله، فأنت تترك خوفا من الله ومن عذابه. فنحن نترك المعصية خوفا من النار وخوفا من الله، وليس هذا بشرك لأن النار عذاب الله. قال: واتقوا النار. لكن لماذا قال التي أعدت للكافرين؟ ما العلاقة بينها وبين الآية التي قبلها؟ فيه إشارة إلى أن المعاصي تؤدي للكفر. فاتقي أكل الربا لأنك قد تتساهل في المعصية فتكفر. كم من أناس يا إخوة ماتوا كفارا، سلبوا الإيمان، وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام، والسبب تهاون في المعاصي، تهاون في المعاصي فنزع الله منهم الإسلام فمات وهو على ناقض من نواقض الإسلام. الله يجعلنا نموت على الإسلام. بكى الثوري عند الموت، قالوا تبكي من ذنوبك؟ قال ذنوبي لو قدمت على الله بها أهون علي من زري هذا، أخشى أن أسلب التوحيد. لماذا؟ لأن الذنوب قد تؤدي للكفر. قال واتقوا النار التي أعدت، ما قال للفاسقين، قال للكافرين. وقوله تعالى أعدت فيه أن النار مخلوقة الآن، لأن الله قال قد أعدت أي قد هيئت، فهي مخلوقة الآن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقوله أعدت للكافرين دليل على أن النار يا إخوة خلقت أساسا لمن؟ للكافرين، ويدخلها العصاة من الموحدين تبعا، مثل الجنة أعدت للمتقين، خلقت أساسا للمتقين، ويدخلها بعض من لم يتقي كالمجانين والصغار تبعا. الصغار يدخلون الجنة وهم ما حدث منهم تقوى تبعا، لأن الجنة أعدت للمتقين أساسا ويدخلها هؤلاء تبعا، والنار أعدت للكافرين أساسا ويدخلها من يدخلها من العصاة تبعا، لكن هي أعدت للكافرين. وهذا فيه تخويف، أن أدخل النار أعدت للكفار وعذب فيها لأجل معصية، ففيها تخويف عظيم من معصية الربا. قال الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كيف ننجو؟ ننجو بالطاعة. الذي جعلنا نهزم في أحد المعصية، عصينا الرسول، إذن كيف نرحم؟ وأطيعوا الله والرسول. وما معنى الطاعة؟ الطاعة موافقة الآمر في أمره على مراده، موافقة الآمر في أمره على مراده، فتوافق ما أمرك الله على ما أراد الله، وتوافق ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت هذا قال لعلكم ترحمون، وفيه أن طاعة الله والرسول من أعظم أسباب الرحمة. من أراد الرحمة فليلزم الطاعة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال محمد بن إسحاق هذه الآية أول آية في سورة آل عمران في بدء معاتبة المسلمين على معصيتهم يوم أحد. الآن بدأت، الآن بدأ الله يعاتب الرسول، بوأكم منازل القتال ثبتكم، الرسول وعدكم 3000 من الملائكة، طيب الله وعدكم 5000 من الملائكة، لماذا لم تطيعوا الله والرسول؟ لماذا لم تطيعوا الله والرسول؟ ألم يعدكم الرسول؟ ألم يعدكم الله؟ بدأت المعاتبة الآن، وسيذكر الله في الآيات القادمة عتابهم للمؤمنين يوم أن وقعوا في المعصية. سبحان الله، معصية وخلدها الله في القرآن مع أنها وقعت من سادات الأولياء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جناب المعصية عظيم. نسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن يسارع إلى المغفرة. وليست القضية أن تعصي، الكل يعصي، ولذلك المتقي ليس الذي ما أذنب، سيأتي أن المتقي من أذنب واستغفر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هؤلاء من المتقين. المتقي ليس من لم يذنب، المتقي من أذنب واستغفر، والصحابة سادات المتقين، وقد أذنب من أذنب منهم واستغفر. فر عثمان من أحد والله يغفر له، قد فر قرابة 700 من الصحابة، ما بقي إلا قرابة 12 مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يغفر لهم. لكن الإنسان يحذر من المعصية، يحذر من المعصية. فإذا وقع فيها حذر من الإصرار عليها، فرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار، كما كانوا رضي الله تعالى عنهم ساداتنا وقدواتنا، وبهم نقتدي، فنحن بشر مثلهم نخطئ ونصيب. وهذا هو طريق سيرنا إلى الله، أننا نحرص على الإصابة وأننا نستغفر من الخطأ. ما أحد يقول لك غير هذا. دعونا ننظر الآيات في الدرس القادم ماذا قال الله عز وجل.